وقد وقع سؤال يحتاج الى مزيد بيان. سؤال الانسان عن قرته من جده فاضاف ودعا ولم يقصر، وسبق الجواب ان عليه التقصير اين عندما كان، وان ليس من هذا التقصير ان يكون الحرم الى طرف ودعا ثم خرج فقصر في بيته او في ارضه او في منى او في اي مكان قصر حتى او لا حلق حتى هناك، ليس من شرطه ان يكون حلقه وتقصيره في مكه. وهكذا من كان عليه صيام من اجل الهدي او من اجل شيء اخر الى طرفه مكان اجزاء الصيام، لكن هذا فيه تفصيل، هذا لا يدرك التفصيل، فيه تفصيل لم يتبع الوقت يحلق لمكره ولكن لا بد من مكره. فهو حين ترك التفصيل ان كان لم يسال ان يخلق مع امامه الاحرام وبقي عليه احرامه فانه يقصر على حاله الى ربه في اي مكان كان يقصر ثم يلبس ملابس الملابس العاديه ويسمع ملابس الاحرام. أما إذا كان قد لبس ملابس العادة يعني لبس القميص أو الطواسة وهو جاهل ما عنده حل ولم يحمل حق التقصير، فهذا عندما يسأل يربى يقول اخلع الملابس اخلع من خلالها راسك واخلع القميص أو السراويل واعتزل ثم أصبر على يعتزل يلبس إلى عورته ثم يقصر أو يعلم ثم يعيد ملابسه. لا يقصد الوالد عليه المكان والقميص وفطره ونحو ذلك، يرد يخلعها ثم يقصر. فان كان ما تنبه الى هذا قيل قصد ولا تنبه القصر اجزاء هنا، لكن قصد ولكن ما نبهه المفتي ما قال اخلع قميص وكذا، فقال لها قصد او احلق وقصر او قلق وهو عليه ثيابه ومحتاجه وقميصه وفطره ونحو ذلك اجزاءه ذلك، ولا خرج عنه في جهله والنسيان فحرج عليه ذلك. ثم ايضا قد يكون تعدى على اهل قد يكون تضييقا قد يكون تقلب الانظار قد يكون قصار او حلق بغير مثل المسلم في داخل الحكم حلق راسا حلقا عاديا او قصيره قطعا عاديا او تضييقا او قلب الانظار او ما اشبه ذلك، فهذا لا عليه ليس عليه شيء من فجر او من اجل النسيان من غيره ليس عليه شيء، ولكن قصد بنية الحره ويبدا بنية الحره ينتهي ذلك. وهكذا الذي مثلا بحجه رمى جمره وطاف وسعى ونسعى ونسعى التقصير لا قصد ولا حلق حتى لا حلق الى اعلى ومثل هذا اذا لم تبقي وتنبه يحلق او يقصد يبقي، لكن هذا ليس عليه تعزيه لان تكلم لما رمى وطاف وسعى حلق وعليه غير ما يلبس ثيابه فلا يحلق ويقصر عليه ثيابه ومكاته والقميص والامامه لان قد تحلل لما راى الجمره وطاف وسعى تحلل الا من الزوجه الا من زوجه هذا لباسه العامة والقميص لا بأس عليه، فيحفظ القصة إلى مكان ولا شيء عليه، لكن إذا كان قد وضع أهله أي مثلا طوفة أنه يزوجه وطئها قبل أن يقصر وقبل لا يقصر في عمره بالحج، فهذا في حجه صحيح حجه صحيح إذا وضع قبل أن يحلق أو يقصر، لكن قد رمى أو حلق أدرى له وطاف وسعى لكن لم يقصر ولم يحلق، فهذا أخطأ في وطئ زوجته ويحفى عليه دم وطئه لزوجته فحجه صحيح، عليه دم يذبحه في مكه يذبحه في مكه ويقدمه الى فقراء الحرم وحجه صحيح لانه وطئ بعد الحل الاول كما يكون حجه صحيحا وعليه هذا الدم وعليه التوبه الى الله والاستغفار اذا كان قد تعلم. ومن هو في الامر كذلك اذا كان لما طاف وسعى في العمره فالى احوال التقصير او يسعى حول التقصير واتى زوجته امره صحيحا لأن في هذه الحالة ما كان قد تحلل الحل الأول أمره صحيحة وعليه عن ذلك بالحجاج أو ست مسافين أو ثلاثة أيام، ولو جمع ذلك فهو أحسن وأحوط لكونه قتل قبل أن يتحلل قبل أن يحلف أو يقصر العمرة. نسأل الله في جميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا الذي رمى طاف وسعى ولكن ما حلف وبزوجته قبل أن يحلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.